سائل أرسل بسؤال يقول: من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟ قوم يخرجون في آخر الزمان كما ذكر الله سبحانه، وخروجهم من علامات الساعة، ويعيثون في الأرض فسادا ويتأذى منهم الناس، ثم يأخذهم الله بالموت ويستريح منهم الناس. نعم.